بمن معك من أصحابك حتى تنزل بطن نخلة، مكان معين، فترصد بها عير قريش لعلك تأتينا منها بخبر، يعني قافلة معها جمال ومعها تجارة تأتينا منها إيه بخبر. فلما نظر في الكتاب قال سمعا وطاعة، ثم قال لأصحابه ذلك، يعني ذكر لهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إنه نهاني أن أستكره أحدا منكم، يعني من شاء مشى معي ومن شاء تركني. فمن كان يريد الشهادة في سبيل الله يعني فلينطلق، ومن كره فليرجع. ثم مضى، ومضى معه أصحابه، أن الصحابة رضي الله عنهم يحبون الشهادة رضي الله عنهم، لم يتخلف عنه منهم أحد. كل الذين خرجوا من المدينة مع سيدنا عبد الله بن جحش لم يتخلف أحد، حتى كان بمعدن فوق الفرع بموضع من الحجاز، يعني كان في مكان ما، وهذا المكان يقال له بحران. أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما يعتقبانه، يعني البعير الذي كان يركبه سيدنا سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان يعني ضاع منهم، وكان يعتقبان، يعني واحد يركب شوية وينزل والثاني يركب شوية، هذا معنى الاعتقاب، كل واحد يركب بعد واحد، يعني يركب شوية وينزل شوية يمشي شوية، وذلك لقلة المراكب، فكانوا يقسمون الطريق رضوان الله عليه. فتخلف في طلبه، أن أخذ يبحثان عن البعير الضال، فتخلف في طلبه ومضى ببقية أصحابه حتى نزلوا بطن نخلة لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن، يزمل في ثيابه، غير عاد الحشر يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك. طب في حاجات أفضل من كتاني؟ لو شفت الشباب اللي بيعدهم الشيخ أحمد ياسر رحمة الله عليه، طبور كده من 25 اللي تحت، ويلبس الحزام الناسف اللي مش هيخلي فيه حتة قدر المضغة، طابور مستني يخش وسط اليهود يتفتفت. ها شوف الإيمان، عشان توزن نفسك انت تساوي ايه، حط نفسك جردة ما تساويش قلامة ظفر. والجاهل يقول ايه ده منتحر، منتحر انت المنتحر، منتحر في الدين انت لما تقول على هذا منتحر، يخش وسط العدو ويأثر فيه ويقتله منتحر، اما فين المجاهد انت اللي قاعد تملى بطنك بسبوسة ومهلبية ولحمة وبطنك مش فايتة في الجلبية. سبحان الله العظيم يا أخي. قال بعض أهل المعاني في تفسير وهو كره لكم، هذا الكره جاي منين؟ قال من حيث نفور الطبع عنه لما فيه في القتال، يعني من مؤنة المال، الجهاد بالمال، ومشقة النفس، وخطر الروح، لأنه يعني الروح يعني خروجها، هو عامل أن خروج الروح ده صعب عليه، لا، هو لو عرف الحديث يفضل الايه الموت في الجهاد على الموت في الفراش لانه ايسر منه واشرف. قال لا، انهم كرهوا امر الله تعالى، يعني الكره جاي من حيث الطبيعه، طبيعه الايه الانسان، ويعني الحرص على الحياه ودي فطره. قال وقال عكرمه نسخ الكره هنا بقوله سمعنا واطعنا، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، يعني انهم كرهوا ثم احبوه فقالوا سمعنا واطعنا. سيدنا عكرمه تلميذ ابن عباس، قال الله تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، قال لان في الغزو احدى الحسنيين، اما الظفر والغنيمه واما الشهاده والجنه، هيفوز باحد الحسنيين، اما الظفر والنصر على الاعداء والغنيمه، يعني دنيا واخرى، اعلاء كلمه الله والغنيمه، واما الشهاده والجنه، يبقى هو ماجور على كلا الحالتين. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، يعني القعود عن الغزو لما فيه من فوات الغنيمه والاجر، وتاني ده كمان والمزلة، لو الإنسان تقاعس عن الجهاد زي ما أنت شايف الأمة الآن متقاعسة عن الجهاد، فمزلولة، مزلولة بأهل الكفر، يعني يملون عليهم ما يريدون ولا أحد يستطيع أن يتكلم. سيدنا علي قال كده رضي الله عنه، قال وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، هذا هو الحاصل. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والآية دي بتنطبق، يعني اللفظ عام، هي في القتال لكن اللفظ عام، يعني أشياء كثيرة جدا ظاهرها يكرهه الإنسان، وفي الباطن بعد حصول الحاصل يجد أن هذا المكروه صار أمرا حسنا طيبا، يقول الحمد لله على الذي حصل، أن دي سنة الله في خلقه. ونقف عند هذه الآية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب.